فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن دقيستيال إذ الكيمبا كسو دوادة برنامج كالروحة عاونا قضبة آتكو مغليسان وحاكم إذا أباها دلي أرضي كورنتي وبيغا ساكو وكهدلي غير دويل كيسا إيهار كفهم كيسا قرآن ككريمك مكتب كالدعوة كون يبرو أو دور الله ببلوت سعوتي الصوحري قواري ليدا إيموتا ليدا كشاقيسا ديغان كون يبرو والدين تدالي أباد كالدولد أي أقادي إرتارية أو صوبان نغي أريمو أرققح له أو كسابسان مصير كأباد كودا قد بدأ سيحو بنتي لوح قرآن كأو كدقان أياد كودا غيسا دونتان برنامشك ومركالي لوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وسجد يتبان كبش شعبان سنة دكون أفر بقول أفرتني سدح لهجرجة وافق سنة لبعتن كبش سدحات سنة ده لبذاكون إيوه لبي لبعتن كإميلادجة كسر دوادة قد بدر روح وافق سنة دوان وبيج جب إمر الدم هذا ساق وح كجير يدي أرض ير أولم يبرش هذا القرآن ككريم ك كاس أولو ديارنا ينو كقيب جلو ترتن كقرآن ككريم كبش رمضان هذا إذا عدل فرقان وحاي وريستي حسن أبشر وأه أبه دلي ويلك جيريودي وحنا وكشكي جيريد ويلك يسي هيرك فهم كيس القرآن ككريم ك وحاور يستوري هنا محمد مودي. بسم الله الحمد لله أول هرتنا لله وإنا إليه راجعون وقفك مؤمن ك وحكستوك دعاء إلهي وكأقون صدا سبحانه وتعالى إن يتهي قدرت الله سبحانه وتعالى وأنا كرسولنا قدرت إله إن شاء الله تعالى ويلك أرضي بها دكسي معنا حسن درس الأحد اللي جناي نروحوها قران هذا دمي حسن يسقال بقران دمي نسكت داير بها طبعا كسر وهذا جلاي ويران يربوها نروحوها إن شاء الله تعالى ورد وقعدتك هيو هذا يروحوها وأردت أسكرم بكلام ذا هذا عيال لماذا كلام ذا لكن نروحوها فهم كيسو في عينها هيو إن شاء الله تعالى معلم في عنها لي وقعدتك قعدنا في عنها قعدتك هاي قران كان هذا دمي إن شاء الله تعالى مركا أجشبا إماتي أجشبا لعذي مركا حلي وقت الدنباء وعبما قلبتي عصر كأه أي عصر عيالك الله يرره أيو حي آذين وبيقي آذين كده بدي وبيقي الله بقى يبواي ميل وميل آد بيس بنيهين وبيعس وصهرين ميل وميل بيها ديريهين عصر عيالك المركا ماشي وحي قلن بيها يران عصر ماشي أيو آذي قطرتانا حيسي كلي كده بنا مهلين قرقار إذا ماشي جوغي مهين وحي لسعودين عيال بيهاين سيداسو مركا بيها وهر قدو جزاك الله خير وبيقي مدد وين ميسن جوغين ما هو بقى دادوين مجوجين دادوين مجوجين دتك دا مسلمين كل يقف حرقونا وبيوك حرقونا ما فير الحين لكن هو بقى حل الدنباي هاد دتك أنا وحي هاي تات غار وسوق بين غار بيرهجرين أصي لبع عياله كله يلسعوا ذكية هاين لبع عيال كهان ميت كمل أنا صاق بتسكت دمعي أصي أنا كل إنه حرقوا كبغي يدي بقى صاعر يشيا غير كده مكان ورستي كده من وقفنا الصو عاي أنت حصل عدنا لي سلاس مبيوك عدنا بالشعور هذا بالخور والله شعورتي دوا أنا بيوحنا دتك مسلمين تاو هاو حكستوك الدعاء وحاو إلهي بكو أقنصين سبحانه وتعالى قدرتي أقنصيهين أنا قدرت أن أقنصن هاي وحكستو العين وحان أقنها إن عرك لغا معمولا إسامد لغا معمولا قدرت إلهي وانكو قلصون هاي وحانا لين هاي إنا لله وإنا إليه راجعون وحكا لمدهين إساك الله جزاك الله خير وحاما قلني عنقو وحو اسكو ديارنا ياليري ترتن كا مسابقة ده سنة كان ساكو قرد عيسو أريمها سمحا كجرا وصحوا يا مدرسة وقراء شيء تبغى جسوك وقرنا ترت قران وقراء ولاد وقراء مركا لكن ووحول وما تشاؤون إلا أي شاء الله وحكستوا هوا يدونست إلى هواكون أنا قتاند ولا قرما تي إلى هواك دول مرتين مركا ويجرتا وقراء دقمة وقراء شيء تبغى جسوك وقراء مدرسة أحدنا وقراء كل معلك السنة ورصدون تي أصور بحكا صدنا إن شاء الله جزاك الله خير وحكلون كل ديننا بالشعوب تاعين هوي كورا ما شاء الله هويد وشعورته اسكفي عن تهاي أصل نقف مؤمن كهوى وحاقبته وحجي وهوى دينك إله سبحانه وتعالى إله بنوشه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون وحكبضنا قفوا إنه سوالو هدو هوا ولو دنبابة دنبقنا كل عديار وما هو يسوا وراك وحكا تغانا دينك وحكا تغانا قفوا البنا وحكمي هدو دينك إله سبحانه وتعالى ويسك في عنتها أدبو في عنتها قلبه وفي عينها أدبو رونتها ما شاء الله جزاك الله خير إن شي حسن وحا جرتو إن دات فربضن أي عرمهان أوكالي دور مر أي قبصتي إن كلك ويبيو بيها أو يرايو بل ما دام دعدان اي سو لا لاوتو والدين تكون دقن اي سيكو محاد وباقيسا بسم الله هذا الفيعم ومودي جزاك الله خير والدين تو حان لها هورتا قدرت العيد علي كرت ملعون كان يركا هذا ولي ما اجري لكن ما تو حق باري وا قدرت وا لكن وحان لها تحدرك اني قاطان ان شاء الله تعالى المها ان لا حكميه المها ان لا سوده حالدوده xilliga dugsiga ay joogan iyo xilliga xaafad ay joogan la kontrolo macallinkii waalidkani isku xiraadaan aan hadal aadan waxa fududeeyay oo markii wal qof lagu tagay waxa ahayd ninka lagu tagay macallinka isoo wacay macallinka isoo wuxuu cunug ima soo gaarin sidaas baa dhacdaas dib loo halay moogii hadduu macallinka uusan ogaan lahayn wal aad iska daahay lahayd cunugana waa way adkaan lahayd hata mid kisina adkaan lahayd laakiin markii macallinka isoo wacay wuxuu yahay wiilki ima soo gaarin wiilku ma soo gaarmay ama kadibna dadka walaalaha ma wajoobna soo wacay markaa hadii waalidka iyo macallinka isku xirmaan dadan insha Allah ta'ala waxaan sidee xidri bala qaadan kara in marka dadka xidri qaataan oo ciyaarka kontrolaan insha Allah ta'ala waan dardaarmaya waxaan kala dardaarmaya insha Allah ta'ala waalidinta ilmaha insha Allah ta'ala marxaladooda iyo xaaladooda inay la socdaan marku dugsiga jira ay la socdaan marku guriga joogan oo la socdaan jazaakallahu khayr dhanka kale idaacad al furqan waxa ay wareysatay macallinkii wax barayay ardayga geeriyooday kaas oo dhiganaya madrasada Uxud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون عامر حسن أبشر مركها دان كهدلو تارغيسا ويلوحوها ما شاء الله ومدرسة قصو بيري سيد حسن هذا كورا مركا إسو ويليارا لنوكي نيق عن تنخولي وانفر برني وصفي عمبان وهقا جني هلسن إيو سدير برور القرآن كنو دميي إله سبحانه وتعالى فضل جيسا تسحيح قرآن قليني ما شاء الله بوكوها كارنت كوات أردد انقليس أيو كمدها المعوه كمدها هرجوغ دوكسي هرجوغيس وحونها ويل فرح فرحت بدن آن لغسو دعوونين إساقنا آن دعوونين ننوحوها مارك إله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى أيانا أفسدي حق حفظنتا هدي لي رادو وحوها ويل حافظة أو إله سبحانه وتعالى كم نستي حفظي يو تجويد القرآن كإن التجويد هو الغرحيو مركا وحو كم دها أردد وفر فرعون مدرسة سده هاد وحو حفظي كتاب كلي رادو شاط بيضا نفتي هاد وحو كحفظي بغوليو لور بيت أيو كحفظي سنة كتوب فربضان أيو حفظي سنة أصول ثلاثة أو كلاتو حفظي سنة هاد دلو اللودمي وحفظي سنة مركا وحونها ويل إله سبحانه وتعالى كم نستي واحد إله ذو حفدين وحناها أرض مدرسة معلمين تكم دايوها الماء يجرو وصدا نشان عرور أكلاته إسي أمي رجري قرآن بقي هاف أيوسي جري قال لما قولوك وصوب اللاوي وحو أمر سيناي صورته قصص أيو أمر سيناي إله سبحانه وتعالى أجري أحسنات على كسي والد كيسة والد كيسة دالين وحنقلان هاي إن لله ما أخذ وله ما أعضى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتصب أي الله نهي إله سبحانه وتعالى هو إذي سيابي إله قلب قبوجه أي الله نهي ومدى إسلام كنوحا الله نهي إله سبحانه وتعالى والد كيسا ودعي إن شاء الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى أجر حسنات قيامة إنه إله كسيو انتاس أي الله نهي إن شاء الله تعالى معلن وحانا سو قردي أما آنو مقلني إن أرديغاسي إن عامر حسن wuxuu isku diyaarinayaa leeyahay musabaqada ee sanadkan ee ka dhici doonta degmada Saku bal arimahaas in sharaxaad naga sii sax waay wuxuu isku diyaarinayaa musabaqadka ramadaaniga ee qabaneysa xarakada shaal mujahideen ayuu isku diyaarinayaa marka ilaah subhanahu wa ta'ala ma qadarin inuu ka qayb qaato wuxuuna u diyaariyay 15 juz ayaa u diyaarsana inuu ka qayb qaato maalinta sabtida wuxuuna geeriyooday bisha markay maraysay Shacbaan 14-keeda maalinta khamiista ayuu geeriyooday Ilaah subhanahu wa ta'ala ma qadarin waxaan leena qadaha Ilaah subhanahu wa ta'ala uu ku kalsoonahay xukunka Ilaah uu ridina kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa sida Ilaahay u qadarinna alxamdulillaah ayaan leenahay waalidkiisna waa Ilaahay uu shafaac qaado insha Allah taala ayaan leenahay insha Allah taala salaam ee macalin dhacdadan ee caamir ku dhacday adigu sidee baad wax u maqashay anigoo raadinayo maalin casr ay ahayd anigoo raadinayo maalinta khamiista subaxii horto horay ayuu yimid aan si joognay ilaa saddex saacadood joognay labada waan imtixaanay laba su'aal oo imtixaanka ka qaaday kadib laba su'aal oo si fiican buu jawaabay si fiican buu yeelay markaas aan fasax waxaan ku yiri maasha Allah tahay iska baan ku yiri maalin sabtida isku imaano casarkii aan soo xusuustay marka maalintu waxa sday maalinta khamiis iyo jimcaha ay ka dhawaan imtixaanka casarkan raadi aan sday casarkii anoo raadinay marka gurigiis guriga aabiis aan wacay wuxuu u yiri wiilka gurigu jawaab maalinka soo wad guriga ayaan tagay gurigaan kasoo waa hooyadiisan waayay xaafadaha dariska ayuu ku jiraa maleynaya dhahday xaafadii dariska maamad way wacday oo way ku weysay waa wacay gurigii xaafad oo idiis ay leedahay sacadi abshir ayuu inuu jawaab u maleynaya meesha kasoo fiiray dhahday meeshaan kasoo fiiray waan kasoo waayay marka dameenoo raadinaya marka dame xaafadaan iska aaday anoo xaafadii jawaab soo wacay wiilkaagii xasan caamir ahaa wuu ayuu ku dhintay ayaa la yiri anoo naxsanayaan hooyadiis wacay marka hoos waan waxa dhahday wiilkaaga sabar iimaan Allah kaasiyo maan xasanow ajr xasan Allah kaasiyo wiilkaaga umid ayaan wadaa dhahday aad baan waxay ma sha Allah alxamdulillaah lana marka ma sha Allah macallin su'aashu ugu dambeysu waxay tahay in waxaad gacanta ku haysaa in caruur farabadan oo dugsigaaga ay dhigtaan iyo caruur kale ayaa jirta ina madaris kale ay dhigato dhamaan macallimiinta ee adiga kula jaanka ah iyo waalidiinta maxaad ugu baaqaysaa oo fariin ah maadaama dhacdadan oo wiiga soo noqotay dad badan ay ku dhinteen bismillaah waxaan leeyahay caruurta waalidka iyo macallimka waa la waalid cunuga oo u dhaxeeya waxaan leeyahay macallinow dadaal adigana juhdi dadaal waxa bixi karta bix qadar rabbi haday maato lama tawarlu mihilaa laakiin juhdi iyo dadaal in la dadaalo ilmaha wiiga in laga ilaaliyo oo laga dhowro intii tawara waalidkana waxaan leeyahay maalinta khamiisa jimcaha maalinta fasaxa iyo maalinta duhurka markii la soo fasaxo gal ilmaha in la hergelisiyo oo ay qadi yar loo sameeyo haday qadaan jirin hataa caani waxa loo raadiyo la siixiyo ay hurdaan iyo subaxii hurday casarkii iyo subaxii soo hurday markay soo laabtaan casarkii si ay uga furfuraan oo soo laabtaan maalinta khamiista jimcaha waxaan leeyahay in ilmaha guryaha lagu ilaaliyo oo la mashquuliyo quraanka ilaah subxaanahu wa ta'ala loogu sheekeyo maalinta jimcaha aabaha inuu gacanta soo qabto masaajid uu keeno laga warhaayo lala socdo saas ayaan leeyahay wagoyn in ilmaha in laga ilaaliyo nantiisa imaateen lama ilaali kare intii tawara in la dadaalo ayaan leeyahay insha allahu ta'ala dadka muslimiinta waxaan leeyahay awan ilaahay ka cabsada laakiin waxaad dadaashaan ilmaha in ilmihiina u dadaalo insha allahu ta'ala inaad ilaalisaan insha allahu ta'ala waardii aad ka qabataan wagoyn aad ka ilaalisaan insha allahu ta'ala wixii Allah wixii khatara uu keeni karo dhibaato maskaxdiisa iyo aqligiisa uu keeni karo inaad kala aqli waxa uu leeyahay cunuga waalidka ayaa aqli u leh marka in la socdo ilmaha intaas ay dardaar ma insha Allah taala wali dhegeystayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfurqaan markaan ku soo dhawaada xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan waxaa noo soo jeedinaya fadiilatu sheekh nuur macalin abdiraxmaan خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تعزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وآيات كجرتا سورة الحجر دبايا قديد الله سبحانه وتعالى تاسورها إنه دبا نقدر أحسيا دبتح meelahan u iltaagin oo naga duwo wax weyn oo alla nasiyana oo dhiira bal jaleec xaggan alla wuxuu subxaana wa taala la tamudanna hataagin wa hataagin nabiyo aynayka labadaada inood ila ma matacna bihi azwaajan minhu dar noocyo iyo qolooyin gaalada kamida waxaan ugu raaxaynay indhaha uu taagan maxay ila hore wuxuu yiri walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim waxaan ku siinay todobo sab'an min almathani ulama lamayay oo suratul fatiha walquran alazim oo suradii kale quraankana waxaan ku siinay ama sab'an almathani waxa ah suratul fatiha alquran alazim ida intaasan ku sheena wax weynan ku sheena dad wax yar aan ugu raaxaynay inay hadaba ka dheereeyaan hamoodin ha u iltaagin la tamudanna aynayka ila ma matacna bihi azwaajan minhum wala tahsan alayhim waghfir janaahaka lilmu'minin ha umurugoonin hadii ay seegeen wixii weynaa ay ka tageen wax yar ay hadaba xusheen walla waa hoogeen waxba ha umurugoonin maxay ayagu daday ay ugu doorteen ee wixii wanaagsan ay ka tageen weyna ee wax yar doorteen ayu adduun qanab karab kanaca laagtii ku dhameen ayay hadaba xusheen waraanka iyo wixii Ilaahay subxaana wa taala hadalkiisii ahay ee ay adduun aakhiraba ku badbaadi lahayn oo kulli baan lahayn wa ka tageen wala taxsan alayhim ya waqfil janaahaka lil mu'minina qarabka u raaci mu'mininta ayada markaa Allah wuxuu nagu tusiyaa ee wax weyn ruuxaysta oo inuu san wax yar ruuxaysta u iltaag maanta ummada muslimka ay la simantahay Allaana Muhammad Cali (saw) kula hadla ujeedkoona waa ummada in marka fahano arinta maanta taala adoo haysata ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ee boqolato ma fartaqaan ama wax ka taqaan quraanka ee muslima yaa waxaad rabtaa inaad tiraan wax ma haystee saboolana he yurubi america hadaba horumaray inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaasuma horumarin ee waa hoogay waana dadnimo xataa karamadii bani aadamka waa waayay mar hadduu alihii abuuray in ka furtay ibliis iyo cadawgiisa oo ku xirtay waa ruux dhawaan oo safiha oo u xaba yaratay aqli aan lagu sheegi karin ka walaqad karamna bani aadam oo ali bani aadam aan karamadii xataa waa ka dhigay markaas wax noqday ilaahay markuu ka waramay inuu ila kala naxam ay oo kale too noqod bal fa mathalu kama kalbi damero kala kama mathalu xamar makasa lada wa horumaray haddii adiga laftaada iya tawxiidka ku dhawaaqayso iyo quraanka akhrinayso islaanimada aad sheeganayso ayayna hadaba ka dhaadhicin ee haday ka dhaadhici lahayd wixii alla ku tilmaamad ku tilmaamay lahayd inay cayir faramado yihiin dadka alla abuura wax ugu xun yihiin waad fahmi lahayd laakiin waxa aad sheegayso yaa ruux dhadhansaday ee ku dhaqmayaadan ahayn haddaad dhadhansan lahayd waxaad haysatay aad ku dhaqmi lahayd dhawaaqaagu caynka ma ahadina waa ka duwanaan lahay walaal marka indhaha kala fur ilaahay wuxuu ila tamudanna aynayka inaan marka wax raba bal dib isugu noqono muxdadkaas aan ugu raacay wuxuu u banaan baahsanahay allah wuxuu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khayru mimma yajma'un waxaad ku fadliga ilaahay iyo raxmadda ilaahay kaas ku farxad dadku ku farxaan oo kaas ka khayr badan dadku waxay ururiyaan fadlullahi waa alislaam raxmadda allana waa alquraan labadaas ruux haysta marka inuu iltaaga ma ah leen gaaladu waxaa alla diidiyay waay laf aday toobin ku aan ibliisun hal xabo u hayn oo bir ku qoslay oo dhahay in allah wacadak muqdal xaq alla wa idin balan qaada balan qaab dhaba balan qaad dhaba wa wacadtu wa naw idin balan qaada fa akhlaftukum wa idin ku balan furay u leh saas u hadla ilahay quraanka noogu sheegay marka sa daba cagcagayhi inaad daba dhawantahay taas marka oga waa nahi alla wa ka reebay la tamudanna aynak wa husiqahay ambadaha waxbarashaan ka raba amba ciiraan ka qaadan lahay waxa sheegay oo dhan waa dhohan yihiin waxay hayaan maalina Muhammad Cali (saw) biriyo ka yahay ana bari'un min kulli musliman yuqima bayna adhhur almushrikeen hada markii leena la taraana raahuma labadooda ismaarkaan illa dagaal dad ugu in loogu tago maahan oo muslimku oo dagaal ugu tagaayo ibliis inay ka furtaan ilaa ku xurtaan oo hadaba ka shaqeeyayo وكتعانا وإن فانا والله سبحانه وتعالى أعلم الجود ومحتده و وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هكاك مكتبك الدعوة الديقانك كوين برو أي دوره لابد بلوت سعطي الصحري قواري الليدة هي متاليدة كشقيسة ديقانك كوين برو أي شبه الله سئ الشيخ جامع بسلان وحرتان كي دورده كقيب قلي أي الله دردار مي تتكلوسو قبقبي دورده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يؤدين تلاهي برتا ووحد الله كعابد الله ينفهم ووحي إلهي سبحانه وتعالى إذن حللي وحي إذن كحرمي كالفهم وإلهي وحي لي إنما يخشى الله من عباده العلماء ذاته وحقرني كل يوم بإلهي كبغى وحاد إلهي كبغى له يتكال برو هذا مدي سي جلال كيسي وينك كيسي كالفهم يا ربو كوير يا عبادي يا عبدي أقبل علي سو قابل أو ما عرفت إلا سو حريرو حبيني ما نبقى عندكم في ذنيا يوم كلية محاضو بها انتا يا عبدي مركا عدد الله بلوط لان هذه دراسة إذن سعتي واحد بذن بابا فهمتين إلهي فالقيس ساندريما أيو ورال كي أخرس كي والا بارتسوما يقول بقران كو أخرن كره هذا وانا أخرن كرين ما شاء الله وفرصة عظيمة مركا لا إسكا أقبالي ما يو يا ربي مالك ربي الهورتا وانوغو وحانا باقو ريبانا أما قيل رعبنا قيل ليبنا هاي وحبرش أمي سوجيدين هذا دار من غنيسة هذا دار من غنيس شغك استوعب هاي سد ما واحد ويدي ساعة قادين تلاقي كبرت ما هذا وين ما أنت أنا إلهي بوافد ليو بورك هذا اليوم أيه بعد بحال ميمر لي هذا أنت عديد هذا لك أما كير بعلم يقبل وسؤالي هنا مركا قابك هذا حبرا لها تكلية لو فهم سيو هكادي إيه متقنة لو توجيهيو من تاسكلية بعد بحانتا هذا شغل هذا وقتا ميادين تلاحي برنوي ورب عبد ويس وحي الله إنه يشوي يا سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها ثم من إله آيات سلواني وكجنستي وأنه سوجيدين وكما شغل سن ومعنى إيسان للهين إنا من المجرمين منتقمون بير الله سبحانه وتعالى دنبي لياش أنا كأرسن دونا دنبي لياش أنا كأرسن دونا دنبي كوين مال إنا وحي إلهي وكار يوحو كامر آذن كلاقون وحو كادوني وحلق لغو أبور آذن أقون ودن كلاهين وحب الشيء أسقاب كأوردق من هذا الشرع إلهي على ضوء الكتاب وسنة أدقوردق من هذا متغاند قاب كارتبا إساقا سعطا إسكار نوشاي سيد حولها ونوشاي وحاس وجريموي وحاد ذلك كسعودة وح كفريال ودين تلوغ بحي مالين يهبين دعوينك ولا قد واقيا هذا وحي يسكت دقال يا قبائش غاركيد حمينتي شرع الدجينتو نقول لها برلمانك أنا قادنني أنا قادنني شرع الدجينتو نوحوية وقال لما عد ديمقراطية وحوية وفق عقلي ساكي إلهي شو إله كلنا مجرو يا العقل هو الحكم الوحيد وما عداه خرافة والضلالة عقل يقول حكسه على إله يا آخر الدين يا الوشة خرافات يا الضلالات بين وحبك مجرا وهي عقل يقول حكوها نونين يا دبي عاد كوم كان أبورتي واسكس ما يسمى دبي عاد واسكس ما يسمى اسكس ما يسمى كاس ساد ولا دق ملهيت بعقل يقول حكوها نونين يا هو حكورن يا وقارت إيه بهالضي إيه واحد كدو أنت ماله كواس وكلاتاي سكن ولو سكعون سكعب مبدأ نوع عسى أو كورن يرجع واسجورسين كران دمر كون هاي سجورسده هني كون قبل يسوى جورسين كره هادو بعضه هادو سنقسمين أي أقول شيء هو يدي واسجورسين كران إباحية نوع عسى ذلك كسعته إلحاد باك سعودة تدك شغل هذا ماها مسلم بان هاي نليين وإسك شغل سنين أرنده سين قرنسا جهاد باك سعودة ولا لدرريا دم بك مليد إن لغو قولي سيئن لغو قول درستا واسكو كامت وفكا مسلمية قف أن كالك علين كلمة إله إني كر نغط إني هوس نغط هدوب الرميسين يورت قال دي باك قولي سيئن وكفر حسين يواب قال كاس مسلم ما بقى إلهي كتاب كسنو هوس مرو قالت وقول ستر رواي مسلم ما بقى هو كافر ما لنت قيامه وحقف كل جريا عدو تعلي هاي عدو تعلي هاي والمبدأ هاي بيسكو ميل تقيا نينك قال هذا مركي يقربان كودة تعلين وقول ست ماشي تقام بورت تقيا كي آم بكالة تعلين مسلم يا قال عدو قولي سنة سنة حوم كسم هيا سبونا وهلا دينوي وحبابا معها قال لي نوير نوير لين عنا ماي وكان نوير لين عنا ماي حاجة أنا ما كير مبدأ بملي كواس ولا مدي يا سوما كواس ولا مدي هدوس إن كلا تعلم روح على إنه أبوري ربي إنا إنه سبحانه وتعالى أن فهمنه برنه رمينه رسالة دراسينه أي نمارتي وشغين خدمة ذا رسالة أن إني كرنا قتنا كشغين سورة العصر يا نقوم وحن حزب سنين من كشنا انت اسمرك انسف عنه وبيا منه وحال ولي غفكو تشيرتان كي سيبو خساره يا واكو قول دريسنيا يا ليتني كنت ترابا بتبرنت سنغن حساب بل هدان عرن نغن لها بل هدان دغخ نغن لها مخاقف لا يغدي مخي لها هي هيسي خساره لو شي اساسوي ان الجنس الانسان او دن رق يا دمر مد عادي مد مدو نلشي سو خسارن وكو قول دريسن تشيرتان كي الا افر ارمون كلا غيل مويا دين إلهي عدي برته الرميسة أقول بسوما وحادا برن مياه رومينيسة هذه وحادا نشيرين ومغل ونقاقين الشيكين مات رومينيسة علم دقود بها كواها تيوائين هذا وفهمتها وحبرتها كدمنا الرميسة سوما وغضب غضب كلمان ده وإن لو عمل فلو وعملوا سالحات سوما وتواسوا بالحق دي حق صدر دارما هذه مبدأ من رميسانا على هذا مبدأ آنين وقول استواناتك شخصة هذه كلمة أهل كسمتين سوما مبدأ أقول وقول يستو ومبادئ ذاك اللي كقول يستو هذا إن يدا هذا بكل شرين أهل كيس متيت مركو حالك عارف مرة عميكم منكر ها فليغيروا بيدك كأنت ساقو سولي هادو كأنت كسولين كرنا فكو سولي هذيك على قلبك هك كره وأصلي هاي والغرض دري يا مدي بكاسو قاري على الأقل قلبك هك كره ما بكلك علي وحيد عيا هل كاسو حاس كويس تال الشيء هاي شبابيو هي مرتدين شبابيو أمي سوم يا سأسألك شو كسنة يا سوم هل سار أمي على سار أنا أدو أدون إلهي متى إنا إلهي كأمر قال تمرتا قال أدلك سوق شيء إلهي موجب إن لجهرته أما هل وقول إسمي أنا وقول اسمح حكا غير نادي أدو أمرك قال أدون ما أقوله سوم تأسأل إن جربا إلهي أنا بلن قاضي إن لجقول سنة يا قالت وحيدي كرين أدون كروشكو حقوق أبسن كران نساع نساع أدون كودن أفغانستان وكليه وبراها سار سارن وطبان سنة مركو لدك على ما يسوه كبنك عنده كسيدة من أفك كسيدة بوك عرى رسومة مريكم باب بدلي عالم كودن بويرد لباتن سنة دك على الكود فاتحة دي كاقدة عادي مركو بحي سماء إنها الأركي تدكي أي ديارة ده اسكالو لهايين ديارة تاير كذا القودة كمية داركت ودولس عبسي يرققح دولي نمي هاسي كاقبحي النصر إلهي متى مسمى إلهي معد بها لدك على مكرت عقلي قاس عقل أوريس وما مركا أورني يا أمريكا لا دير ذكر يا دون كلا دير ذكر سو عقل أوري ما عقل عن دين تفهمين سوما إن على نصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا سو إلهي ما داعي رسول شيء يذكر عي أنا أقول قارين لبتي هدي ذكر ذي اللي هلو إيمان إسحاق أدوم حاك وتشتاي ما فاسق إلهي أن كمر غادني بعد هان إسحاق ما سإلهي أمرك سو ديارته تقال إن أنا سو ديارنه جهات كان قريب قالنا وحوين معها مركو حال رواني ما يو دينتان إن لونو سريال روان وتواسو بالحق حق أولي صدر دار موحاكم إذا دينتان لونو سري وحيمو كرودان الله لدرر قار كم إذا ضدكي كفائي السيد دوردان أي وحاق كشاكيان وحيابه أي كوقاتين دوردان بسم الله الرحمن الرحيم أنا أمكاك إلى الرحو حسن أهلا عبد الله وكما قدر على أليو ودورك وقالني مدد لابد بلوطة مكارت دوري داسو عن كفايني وعبضا عن كفايني انت دوري دكو قادنين وهايني بابوري gumisilay bajajlay gar gacanlay doori ku qaadanay dooridaasna waa badan ay ka faa'iday way ka faa'iday sharuud tawheed waa kala ka faa'iday taabka nawaaqadul islaam salaad si loo saxayo atahiyadka sida dadka galab galabka looga saxayo waa badan ay ka faa'iday hadda waa walaalida ka rajaynana laba bilood kale in noogu daro anagoo ah baabureey bajaajley gaargacanley deegaanka ugu bareo ku nool intaasaan ka codsanayna wasalaamu calaykum waraxmatu bismillaahi raxmaani raxiim amaa bacd shuruudu laa ilaaha illa wafaaqni anagoo ku sugan deegaankan kuunyo barow dadka mootaleyda ina bajaajley saddex lugaadley lama lugaadley bajaajley ka kooban iyo baabureydaana yaa ka qaadanay dooridan muddaan socota lama bilood yaa ka faa'iday dooridan waxyaalaha badan una ka faa'iday maay ka madda ku taabkan shuruudu laa ilaaha shuruudashe maay ka kooban la rajiri horey walna su'aal jiri ma ka soo jirna dad muslimiin ay sheegada jirni haddii laazim faahfaahnay maay ka faahfaahnay shuruudu laa ilaaha illallah uni todoba ta yaa ka faahfaahnay shuruudiyan koreed tii lama tii sida tii afar tii shanad tii liya tii todobaad walin akhri فخور بالإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم haga gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay waalidiinta dhalay ubadka dawladdu ay u qaaday dalka Eritrea ayaa soo bandhigay arrimo argagax leh oo ku saabsan masiirka ubadkooda shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay ku sheegeen in magafayaal ay lacago badan ku qaadanayaan caruurta ay dhaleen kuwaas oo in badan aanan war laga haynin waxa dhacay wax la yiraahdo magafe sidii Liibiya kaleeto dadka loo baaran jiray waalidiinta iyo ilmahooda loo baaran jiray arintaas oo kala waxay ka dhacday ilmihii jiray Eritrea oo Soomaaliya laga qaaday arintaas oo waalidiinta argagax lagu galiyay lagu dhibaateeyay hurdiyo hooyaa loo diiday lagu baaranayo arintaas waxa weeye waa lagu soo wacaya cunugaaga waxa la hayaa sawirkiisi hadii Ilaahay ku rooyahay sawirkiisi baa la hayaa magaciisi magaca hooyadiisi midabkiisa intaas ayaa adila ku run yahay la soo koobi qaadanaya waxa la leeyahay cunugaagi hebel hebel mal ma tahay cunugaani hebel hebel ma taqaana haa marka tirahay warka ku xiga waxa weeye ma beerkiya wadnaha laga la baxaya mase waxad bixinaysa madax furasho see wuxuu jiraan hadaa tirahay la hadlaa tirahayna wuxuu ku leeyahay marka lacagta soo shubtid ka bacda ayaan kula hadashinaya cunugaasi marka agtaala mid kala fariisanaya wuxuu leeyahay hooyay badbaadi hooyay badbaadi waad garan ka dhaar odayaashu xoogaa way is adkeyn karaan hooyooyinku karti ay ku askaystaan male dad baa 4000 laga qaaday dad baa 3000 laga qaaday dad baa 2000 laga qaaday dad baan gacanaha ka qabanaayeen koohay meeshii u sii socda ee xawaaladii lacagta halkaana xawaaladaha taaj baa lagu shubaya ardi sababa loo dirahaya ciwaankii iyo sidii lacagahaas hadii la ku run yahay meeshii mareen waraaqihii lagu diro dhan baa la hayaa codadkii oo dhan oo duuban baan haynaa ama waalidiin ilmahoodii ay leedeen oo ay ku dhinteen Eritrea oo ay u dhinteen cagabarar iyo dhibaatooyin jiro siyaabo kala duwan ugu dhinteen oo ayagu awlaadoodii mar hore dhinteen haddana hadda wali lacag laga qaado ilmahay waa nool yihiin liiskaasna waxaan ku ogeyn dawladda liiska gabdhaha lagu baaranayo oo magacyada iyo muqaalka iyo aftiris kale dawladdan ku ogeyn cid kaleeto oo gudbin karta anaga ma naqaano saas darteed waxaan noo cadaatay in ilmeenina xagga kulli aanayaan dadkiina gooni loo baaranayo waxaa iga maqan wiil muddo 3 sano wax yar dhiman nolol iyo geeri kuma hayo waxaa halahaas ii dheer in inta laysa wac lay leeyahay lacag madax furasha laga rabaa oonan awoodna u lahayn runya been aanan kala ogeynin oo lay leeyahay wiilka astaamahiisa lay sheegayo oo magaciisa saddexan lay sheegayo ila hadashay hadaan dhah lay leeyahay ninka canfarka waa diiday af Soomaaliga la hadlaayo war ninka ii dhib hadaan dhah lay leeyahay ma ku dhiibaya asiga saasoo ku dhahay ويلك أنت صار على ماذا دانك هذا الشيء كمان العقد يسكب يحسد محيطه على وركيس أو بهانته هاي مركا عبشة أن هاي أولادين مالكم أقول وإحنا لهذا الله ما لهن نقول إيه غيركم هينو عدنا نمره هاي سوارهم يوابين عدنا له هاي سماه قوس كمال هذا أسكرنا له هاي وحاول تير هواي أب هواي أب هذين إيه وهذا هذا لين أي وحسويدي هينا ما وضعنا ولا كرنا حن أبهانه هاي إن الله هذا لان نقول إيه غير إن أقول شغنت إن الله هذا الشيء أولادين قيل دانته إنه مالك استوي غيرتي وح نوقفتنا ما أرق لكن هاد والد بان هاي والدنا متشوي كرو markii dhibaato loo soo sheegay waalidku waa ka cahaya horta marka koobaad waxaan u tacsiyeynaya waalidinta ilmahoodu dhinteen oo gabadhaas hodan ah ay ka mid tahay samir iyo iimaan saadaqa allah ka siiyo baan leenahay anagana ku weyn nolol iyo geeri midna kuma hayno intaas oo sano maqan 3 sano 2 sano ah ugu yar qof walba inta cunugeeda aysan arag oo maqal marka anagana allah noo soo ifiyo nolol iyo geeri waxay ku sugan yihiin waxaan u sheegaynaa dawladda nimankii hore oo ilmaheena dhoofiyay iyo midka hadda taagan oo walaayada haya waxaan idinka codsanaynaa ilmaha inta harta inaa soo badbaadin aniga oo hodan aadan ah oo dibana ah awlad iyo maamooyinka oo ilmaha ka maqnaa waalidintii wiilkeygi nolol iyo geeri anoo hal sano ku heenin waxa la ii soo sheegay waxa la walaal soo bacay waxa lagu dhahay wiilkaaga anaga aheeno madax furasho keen $3,000 ama waa dilena $3,000 markaan dhiibay waxa ka soo wareegtay saddex bilood markay ka soo wareegtay waxa la ii sheegay wiilkay geeridiis inuu 9 bilood wiilkayga mootan yahay taa la ii soo sheegay geeridina waxa laga joogaa isbuuc laga joogaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena baa waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh بدين عظيم